احنا كنا في مرة فات عند ثم المقبول، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنفي أو من آخره بعد التابعية أو غير ذلك. بسم الله. لا فالأول انت مجرد شيخنا، لو طولت المايك ترجع تفتحها سامحنا. طيب تفضل. أكمل. نعم حاضر، جزاكم الله خير. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعية أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، والثاني ومن ثم جزاك الله خيرا. نحن شرحنا الكلام هنا عن المقبول، لكن توقفنا عند المردود. فالمردود له أسباب، هناك سببان كبيران لرد الحديث، إما سقوط راو في سند الحديث، يسقط راوي فينقطع السند، أو يكون أحد رواة هذا السند مطعون به. كل أسباب رد الحديث يعني ترجع إلى هاتين المسألتين، إما أن راوي لم يذكر في الإسناد، أو راوي هو مذكور لكنه ضعيف، لا يوجد سبب ثالث يعني. لكن كل سبب من هذه الأسباب يندرج تحته أسباب كثيرة أخرى. بمعنى طبعا السقط له نوعان، إسقاط راوي في الإسناد، قلنا إسقاط الراوي هو عدم ذكره. أنا مثلا أريد أحدث بحديث، فالحديث هذا عن البخاري عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، فأنا ما ذكرت يزيد بن أبي عبيد، هنا أنا أسقطت الراوي. فإذا ذكرنا أي إسناد، مثلا هنا أبو داود، القعنبي، مالك، أبو الزناد، الأعرج، أبو هريرة، إذا ما ذكرت القعنبي هنا أسقطت القعنبي، أسقطته يعني ما ذكرته في الإسناد، فهذا هو السقط. لكن السقط هذا له نوعان، النوع الأول أن يكون واضحا جليا، طيب لا قبل هذه، ولا نذكر فكرة هنا، الساقط من السند بحسب مكانه بحسب موقعه من الإسناد يختلف تسمية الحديث. نحن عندما نقول حديث صحيح، حسن، ضعيف، مثلا الضعيف له أنواع كثيرة، ونسمي الحديث بحسب ضعفه بحسب سبب ضعفه. فمثلا وكذلك الساقط يعني له أنواع، فمثلا إذا سقط من أول الإسناد، أول الإسناد دائما يكون من جهة صاحب الكتاب، أبو داود شيخه هو القعنبي، فإذا سقط القعنبي يعني سقط الراوي من أول الإسناد كما ترون هنا يسمى معلقا. لماذا سميناه معلقا؟ لأن دائما الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فوق، وتحته أبو هريرة، تحته الأعرج، تحته من الأسفل منقطع، فلهذا سميناه معلقا. هنا عندي نوع ثاني العكس، أن يكون سقط في آخر الإسناد، يعني الصحابي هو الذي لم يذكر، فهذا سميناه مرسلا. لماذا سميناه مرسلا؟ لأنك مثل حامل حبل وتحاول مثلا أن يعني توصله إلى السقف، فأنت ترسله فلا يصل، ترسله فلا يصل، فسمي بالمرسل إذا ذهب الصحابي منه. وقد يسمى المعضل إذا سقط منه راويان. شوف إسناد هنا أبو داود، قعنبي، مالك، أبو الزناد، أعرج، أبو هريرة، رسول الله. طبعا رسول الله لا يذكر في الإسناد لأنه يعني هو المنتهى، لكن على العموم مالك بينه وبين أبي هريرة كم واحد؟ إثنان، أبو الزناد والأعرج. إذا سقط الراويان فصار مالك عن أبي هريرة، هذا يسمى بالمعضل. ليش؟ لأنه معضلة. ممكن إذا سقط راوي واحد ممكن أعرف من هو، لأنني أعرف مثلا مالك عادة لا يروي عن الأعرج إلا من طريق أبي الزناد، قد يعني أتوقع أنه روى عن أبي الزناد، يعني عندي احتمال 90% أنه هو رواه عن أبي الزناد. إذا عرفت يعني هنا مثلا سقط فقط أبو الزناد، فأقول يعني 90% يكون روى عن أبي الزناد عن الأعرج، فأنا تقريبا قد أصل وأعرف من هو هذا الراوي الذي سقط. لكن لما سقط راويان أنا كيف بدي أعرف؟ شبه مستحيل. فهذه صارت معضلة فسميناه معضلا، سواء سقط راويان أو أكثر. يعني هنا أبو داود القعنبي عن أبي هريرة، هذا أيضا معضل، معضل اثنان فأكثر، راويان فأكثر يسقطون من الإسناد، لكن بشرط أن يكون على التوالي. يعني إذا سقط أبو الزناد والأعرج، أو عفوا إذا سقط مثلا الأعرج ومالك، هذا لا يسمى معضلا لأن السقط ما كان متتاليا. لما يكون متتالي مثل هنا سقط راويان فنسميه معضلا. المنقطع هو يكون هناك أي راوي ساقط. ما هذه كلها المعلق والمرسل والمعضل كلها منقطع، لكن هي أنواع خاصة من أنواع المنقطع، فلما يكون الانقطاع من وسط الإسناد نسميه منقطعا. هنا مثلا أبو داود سقط بعد راويان، يعني القعنبي ومالك، فصار معلقا ومعضلا. معلق لأنه متصل من أعلى، ومعضل لأنه سقط منه راويان على التوالي. لو سقط هنا مثلا أبو هريرة والأعرج نقول مرسل ومعضل بنفس الوقت. طيب هذه أنواع المنقطع. ثم يأتيك إلى أمر آخر يتعلق بالانقطاع. الانقطاع أحيانا يكون ظاهرا وواضحا وبينا جليا، وأحيانا يكون خفيا. انقطاع واضح وجلي راوي يروي عن راوي، مثلا راوي توفي عام 100، ونجد تلميذه يروي عن الشخص اللي روى عنه مولود في عام 110. طيب كيف؟ هل يعقل أن هذا يروي عن هذا؟ أكيد لا. بالتالي هذا انقطاع واضح. يعني لو جاءك شخص وقال لك الإمام الشافعي تلميذ لأبي حنيفة، تقول له أبو حنيفة متى مات؟ يقول لك 150 للهجرة. الشافعي متى ولد؟ في نفس السنة 150 للهجرة. كيف يكون تلميذ له؟ معناته هذا انقطاع واضح. لو قال الشافعي حدثنا أو أخبرنا أو عن أبي حنيفة، تقول له هذا انقطاع، ما ممكن، شيء غير ممكن، شيء غير معقول. عرفت؟ فهكذا إذا عرفنا من خلال التاريخ، من خلال النظر في التاريخ، سنعرف الانقطاع هذا، فهذا انقطاع واضح. لو جاءك مثلا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل توفي عام 241، جيد، ولا خلينا البخاري، البخاري متوفى عام 256. اكتبها بس، البخاري توفي عام 256. قال لك حدثنا، أو قال لك عن سفيان الثوري. سفيان الثوري متوفى عام 161. طيب البخاري عمره تقريبا 70 سنة، جيد، فهل يمكن أن يكون روى عن سفيان الثوري؟ مستحيل، مستحيل. هذا 161، يعني بيناتهم تقريبا 90 سنة، يعني 90-95 سنة بين سفيان الثوري والبخاري، ما ممكن يكون روى عنه. إذن هنا انقطاع واضح وجلي، فأي انقطاع أنت تعرفه من خلال التاريخ هذا يسمى انقطاع جلي. أما الخفي هو الذي يكون فيه تدليس، فيأتي مثلا راوي من الرواة يروي عن شيخ، يعني لنفترض أحمد بن حنبل متوفى عام 241، قال لك حدثنا، أو قال لك عن مالك متوفى عام 179، أحمد مولود فيما أذكر 160 تقريبا، فأحمد أدرك مالك، يعني أحمد عاش في حياة مالك، فلو قال لنا أحمد أخبرني مالك نحن سنظن أنه سمع منه، لكن أحمد فعليا ما سمع من مالك، سمع من تلاميذ مالك، لم يسمع من مالك، مع أنه أدرك حياة مالك لكنه لم يرحل. فعند ذلك لو قال أحمد حدثني مالك، أو هو لن يقول حدثني، لو قال عن مالك فهذا سيكون تدليس، هذا سيكون تدليس. لماذا؟ لأنه أوهمني عندما نظرت إلى التاريخ أن توهمت أنه سمعه، وهو ما قال بلغني عن مالك. لو قال بلغني، كلمة بلغني نفهم منها أن هناك انقطاع، ونحن أخذنا هذه سابقا في شمس الحديث، كلمة بلغني تفهم منها أنه لم يسمع منه. لكن لو قال لك عن، لو قال لك عن مالك، أو قال لك قال مالك، فأنت ستتوهم أنه سمعه، فعند ذلك هذا يسمى تدليسا. طبعا أحيانا في مثلا في أشياء هي واضحة، يعني أحمد معروف عند جميع المحدثين أنه لم يروي عن مالك، يعني لو قالها أحمد بالذات لن نقول عنه مدلسا، أحمد ليس مدلس، لكن أنا ضربت مثالا فقط يعني لأن الأسماء مشهورة يعني عند أكثر. ففهمنا أحيانا هو يروي أنت تظن أنه متصل، يوهمك بأنه متصل ولا يكون متصلا، فهذا يكون تدليس وهو منقطع، هو منقطع. طيب هل هناك سؤال حول هذا الأمر قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني؟ لماذا يرد الحديث المرسل؟ لأن الآن لو قال لي الأعرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عادة الأعرج يروي عن أبي هريرة، لكن قد يكون لم يرويه عن أبي هريرة، قد يكون رواه عن تابعي ضعيف، والتابع الضعيف هذا رواه عن أبي هريرة، قد يكون بينه وبين الصحابي واسطة. فهذا أنا لا أعرفه، لا أعرف من الذي بينه وبين الرسول، هل هو صحابي أم صحابي وتابعي؟ فلهذا أرده. هل هناك حالات أخرى للتدليس؟ التدليس له 7 حالات، لكن نحن نتكلم الآن عن الحالة الأشهر حتى يعني لا يضيع بعض الإخوة. رقم الصفحة لا أعرف، مؤشر فار يتحرك لكن الشاشة لا تتغير، عند الجميع هكذا. كيف إمام مثل سفيان الثوري يكون مدلسا؟ التدليس له أسباب يا أخي، لا يشترط أن يكون التدليس كذبا، بمعنى إذا قال لك شخص ما قال ابن عثيمين وهو أدرك حياة ابن عثيمين لكن ما سمع ابن عثيمين، لكن ما أراد أن يقول لك مثلا والله قال لي فلان أن الشيخ ابن عثيمين قال، استسهل يعني من باب الاختصار عشان ما يطول بالكلام، قال لك قال ابن عثيمين، وهو يعرف أن الذي نقل له الخبر ثقة، فهو ما تقصد أن يكذب ولا أراد أن يكذب، وإنما أراد اختصار الكلام، فهذا سبب من أسباب التدليس. هناك سبب آخر أنه لا يريد ذكر هذا الشيخ، مثلا شيخ أنت في بلد معين وهذا البلد حكومته غضبت على شيخ وسجنت ذلك الشيخ، وصرت إذا بدك تذكر اسم هذا الشيخ ستحسب عليه وتؤذى بسبب ذكره، خلاص ما تذكره، تذكر الإسناد بدون ذكره. فهذا سبب آخر يجعل بعض يعني يجعل بعض العلماء يدلسون. فهناك أسباب أخرى، لكن هذه من الأسباب التي إذا فعلها الراوي لا يطعن به. أحيانا يكون سبب التدليس مثلا أنا معروف جدا إنه أروي عن مثلا الشيخ أحمد القديمي، ما أروي عنه إلا من طريق الشيخ مصطفى، فأقول هؤلاء مثلا الإخوة الطلاب يحفظون أنني ما أروي عنه إلا من طريق الشيخ مصطفى ابنه، فما أذكر الشيخ مصطفى، أختصر هكذا مباشرة أقول هذا أروي من طريق الشيخ أحمد القديمي عن فلان عن فلان عن فلان، فهون أنا اختصرت لأنني أظن أن السامعين يعرفون، هذا نوع من أنواع التدليس لو كنت أدركت حياته، لكن نوع من أنواع التدليس إلا أنني ما دلست متعمدا للإخفاء، فهذا ما يطعن به الراوي. طيب في دار الحديث بالشام يسمون شيخ الراوي إذا لم يذكر فهو معلق، صحيح؟ ما هو هذا الذي ذكرناه؟ هل الأحاديث المرسلة من سعيد بن المسيب صحيحة؟ نعم، لأننا نعرف أن سعيد لم يرسل يعني عن ضعفاء وما شابه. الشيخ مصطفى العدوي يقول أن التدليس لابد أن الراوي سمع من ذلك من الآخر يعني الذي فوقه في الإسناد بعض الأحاديث، لكن ذلك الحديث دلس فيه، ليس شرطا، ليس شرطا، طالما أنه أوهمك بأنه روى عنه أو سمعه فعند ذلك يعد تدليسا. السلام عليكم. وعليكم السلام، الأسئلة تكون مكتوبة فقط. طيب يعني قد يكون انقطاع من التدليس وقد يكون انقطاع ولا نقول دلس الراوي، وهذا يعود إلى سؤال غير مفهوم. طيب الشاشة ثابتة، ما أعرف إيش حل المشكلة، سأجرب طريقة أخرى، لكن يعني موقف الشاشة تسحب علينا هذا الأمر، الله المستعان. يا أخي نحن في درس الحديث تكون أسئلة فقط فيما قرأنا فقط، لا التوراة مخلوقة ولا أبو حنيفة ولا يعني، ولا أنت سؤالك عن أبي حنيفة هل تستطيع أن تقول عن انقطاع واضح مع أن الإمام أحمد درس عند أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة؟ إذا روى أحمد عن أبي حنيفة هل تستطيع أن تقول عن انقطاع واضح مع أن الإمام أحمد درس عند أبي يوسف؟ هو لم يدرس عند أبي يوسف، ولكن إذا قال أحمد قال أبو حنيفة، أحمد مولود بعد وفاة أبي حنيفة، ما راح يكون يعني راح يكون انقطاع واضح وضوح الشمس. طبعا أحمد لا يروي عن أبي حنيفة، في كل المسند حديث واحد رواه عن أبي حنيفة دون ذكر اسمه، يعني ليس عنه مباشرة طبعا، لكن كان أبو حنيفة في الإسناد، فذلك فإسناد واحد من بين 27,000 حديث روى عن أبي حنيفة دون ذكر اسمه. طيب العضل إذا نقص راويان متتابعان، نعم حديث منقطع راويان متتاليين معضل. لماذا لا يروي البخاري عن أحمد في الصحيح؟ روى عنه 3 حديث. إذا حديث مرسل أو منقطع، منقطع وليس مقطوع يا أحمد، ولكن هناك سند آخر بنفس المتن هل يسمى صحيح لغيره؟ نعم المعلقات في البخاري هذه مبحث آخر يا أخي، خلينا بس باللي ناخذه هنا. تحركت الشاشة أخيرا، بث فيها الحياة. طيب خير، طيب نوقف الأسئلة الآن وننتقل إلى أنواع الانقطاع. اقرأ. جزاكم الله خير. فالأول المعلق والثاني المثلث، أنا بالثاني فصاعدا مع التوالي هو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل ومن ثم احتج إلى التاريخ وليس من ثم، ومن ثم احتج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال. الثاني المدلس، المدلس جزاكم الله خير، ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقف أو بدمج موقف بمرفوع موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير، فالمقلوب أو بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسنانين. مدرج ومدرج المتن. جزاكم الله. فمدرج المتين أو بتقديم أو تأخير، فالمقلوب أو بزيادة راو. فمدرج المتن. فمدرج المتن. تمام. أو بتقديم أو تأخير، فالمقلوب أو بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسنانين أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا. الآن هو تكلم عن أسباب الطعن بالروى وذكر منها 10 أسباب. قلنا نعود، السبب تضعيف الحديث إما أن يكون طعن بالراوي أو سقط في الإسناد. تكلمنا عن السقط وقلنا منه واضح وجلي ومنه خفي. الآن أسباب الطعن بالرواة 10، وهذه يعني نحتاج إلى قليل من التركيز فيها، وهي سهلة. فيقول لك إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته. كذب الراوي يعني الراوي يكون كذاب. الكذاب هو الذي اكتشفنا له كذبة واحدة على الأقل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسب للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كلمة كذب، فهذا نسميه كذاب ولا نقبل منه أي حديث. كل حديث يرويه نسمي ذلك الحديث موضوع، موضوع بمعنى مكذوب. طبعا إذا رواه غيره نحن سنصحح الإسناد الآخر وهذا لا نلقي له بالا. طيب، أو يكون متهم بالكذب. الكذاب اكتشفنا له كذبة في الحديث، وأحيانا يكون متهم بالكذب، والمتهم بالكذب هذا اكتشفنا له كذبة لكن في خارج الحديث، يعني في كلام الناس، يعني كان جالس وقال والله أنا البارحة صدت أسدا وشويته وهو ما يجرأ يصيد فأرة مثلا، فهذا كذب، يعني شيء ما له علاقة بالحديث، كذب بأمور الدنيا، فهذا نسميه متهما. ليش سميناه متهم؟ لأننا إذا ما أمناه في أمور الدنيا فلا نأمنه في أمور الحديث، لكن طالما أنه لم يكذب في الحديث فلا نقول عنه كذاب، نقول متهم، لأن نحن نتكلم عن الحديث فقط، فطالما كذا في خارج الحديث فهو متهم في حديثه فلا نروي حديثه. طيب، المتهم نقول عنه عن الراوي متروك، نقول فلان متروك، يعني هذا طبعا كلمة متروك تطلق على إما على المتهم أو على الذي غلطه كثير لدرجة أن العلماء تركوا الرواية عنه. طيب، ويعني تجد في الشروح يقولون أن كلمة متروك تطلق على الحديث بنفسه، هذه قليلة الاستخدام، ليس دائما تستخدم كلمة متروك عن الحديث، لا يقال حديث متروك إلا نادرا، لكن في العادة يقولون هذا حديث باطل إذا كان راويه متهما. طيب، عندنا كثرة الغلط، هذه واضحة ما تحتاج شرح. الغفلة يعني يكون مغفل، مدريان إيش يتكلم، مدريان إيش يحدث، يخلط في الأحاديث، يجيب لك إسناد من الشرق يروي في حديث في الغرب، يجيب حديث ويخلطه مع حديث ثاني، مغفل يعني، معروف المغفل. أو يكون فاسق، إنسان ماجن، إنسان مغني، إنسان حشاش، إنسان يعني كذا، فهذا أيضا لا نقبل منه الحديث. طبعا الفسق الظاهر، ويعني قد إذا إنسان عنده خطأ ولا زلة ولا يعني معصية خفيفة ولا كذا، هذا يعني أمره لا يخلو منه أحد، ولكن نتكلم عن الفاسق الذي ظهر فسقه. فهؤلاء الثلاثة نقول عن حديثهم منكر إذا كان كثير الغلط أو مغفل أو فاسق. وأحيانا يقولون ضعيف جدا أو شديد الضعف أو ضعيف، يعني ليس دائما يسمى منكر، ولهذا قال ابن حجر منكر، قالها المنكر على رأي، يعني ليس كل العلماء يسمون حديث هؤلاء الثلاثة منكر، ولكن هو ضعيف. طيب، الوهم هو الخطأ، والوهم هذا قد يقع للثقات وقد يقع لمن هو أقل درجة من الثقات، يتوهم فيخطئ، منهم من يكون كثير الوهم، منهم من يكون قليل الوهم، هذه درجات بقى، لكن على العموم إذا توهم أو وهم الراوي فروى حديثا أخطأ فيه، فعند ذلك يضعف هذا الحديث. المخالفة للثقات هذه طبعا سيتكلم عنها في مبحث مستقل بعد قليل. الجهالة أن لا نعرف هذا الراوي، فيقول مثلا حدثنا صالح حدثنا عبد العزيز، من هو من صالح هذا؟ ما عرفنا. عبد العزيز من هو؟ ما عرفنا على سبيل المثال. أو حدثنا أبو محمد وهو مثلا راوي من الرواة عنده 5 مشايخ كلهم اسمهم أبو محمد. طيب لنفترض عنده 5 مشايخ كلهم اسمهم أبو محمد. فأوقفت الشاشة. فقال عن أبي محمد، أنا كيف بدي أعرف أي واحد؟ يعني ممكن واحد من هؤلاء المشايخ كذاب، وواحد ثقة، وواحد كثير الوهم، فأنا ما عرفته، ما ميزته. أو أساسا يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأحمر، من هذا؟ ما عرفته. فهذه الجهالة معروفة، يعني بين الجهالة لها أسباب طبعا سيذكرها بعد ذلك ابن حجر، لكن هذا باختصار يعني معنى الجهالة أني ما عرفت أنها الراوي. ولكن للجهالة نوعان أساسيان، إما جهالة عين أو جهالة حال. عين كما قلت لكم يقول لي أبو محمد وأنا ما عرفت مين هو أبو محمد هذا، هذه جهالة عين ما عرفته. جهالة الحال يقول لي عن فلان الفلاني شخص عرفت مين هو وعرفت يدرس عند مين وعرفت هذا الشخص، لكن أنا ما أعرف هل هو كان متقن ولا ما كان متقن، هل كان ثقة أم لم يكن ثقة. يعني لو قلت لك الآن شخص مثل شخص مشهور مصطفى العدوي على سبيل المثال، أنت عرفت مين هو مصطفى العدوي، لكن قد لا تكون تعرف هل هو مثلا حافظ ولا مو حافظ، متقن ولا مو متقن. فرضا أن ما تعرف هذه المعلومة، لكن عرفت هذا الشخص. لكن يأتي ويقول لك مصطفى عبد الهادي العتيبي، مين مصطفى عبد الهادي العتيبي؟ تبحث ما في الكتب ما تجد. فهذا جهالة عين، والآخر لما ما تجد عرفت الشخصية لكن ما عرفت هل هو ثقة أم لا، هذا تسمى جهالة حال. طيب السبب التاسع البدعة، والبدعة لها نوعان، بدعة مفسقة وبدعة مكثرة. بدعة مفسقة يعني عنده خروج على حكام، عنده بعض الأقوال في العقيدة هكذا غير يعني مستقيمة، عنده غلو في مسألة من المسائل، عنده نوع من التشيع، عنده هالبدع هذه. فهذه نوع من التشيع، ما قلت الرفض، فهذه بدعة مفسقة تقول عنه فاسق. في بدع مكثرة مثلا أن يقول بوحدة الوجود، أن يقول ربه في كل مكان، أن يقول بخلق القرآن، أن يقول، هذه كلها بدع مكثرة. البدعة اللي عنده مثلا بدعة مفسقة هذا مختلف، هل نروي عنه ولا ما نروي عنه، هل نضعف روايته أم لا نضعف روايته. أكثر العلماء يقولون نحن نروي عنه إذا كانت الرواية لا تؤيد البدعة، بمعنى واحد خارجي يعني سفاك دماء يقتل المسلمين، فيأتي لك بحديث فيه تكفير، خارجي يحب التكفير، فيأتيك في حديث في يعني شيء يؤيد تكفير المسلمين بذنوب أو كذا، فتقول أنا هذا ما أقبل منه. ليش؟ لأن يؤيد بدعته، فقد يكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤيد هذه البدعة. ولا يجيك واحد مثلا يقول علي أفضل من عثمان، أفضل من عمر، هذه بدعة. إذا قال علي أفضل من عمر هذه بدعة، لأنه مخالف يعني لإجماع الصحابة. فيأتيك مثلا بحديث عن علي لا تقبله منه، لكن إذا جاءك بحديث بفضل عثمان ولا بفضل عمر هذا تقبله منه. عرفت؟ ليش؟ لأن الحديث هذا ما أيد بدعته. فإذا كانت البدعة مكفرة، واحد مثلا يقول بخلق القرآن، يقول بأن ربه في كل مكان أو ما شابه ذلك، هذا ما تقبل حديثه خالص، لأننا لا نروي عن كفار. أو رافضي مثلا، لا نروي عن كفار. طيب سوء الحفظ معروف، لا يحفظ حفظا جيدا فيروي ويخطئ. الآن هو تكلم عن الوهم. الوهم ذكر له نوعان، أو بالأحرى هو ذكر نوع واحد لكن هو فعليا نوعان. إما أن يكون وهم واضح، يعني تجد أنه روى الرواية بطريقة يعني يتضح لك من قراءة الرواية أنه أخطأ فيها، خطأ واضح يكون بين. وأحيانا يكون خطأ، وأحيانا هو الراوي أنت تعرف أنه كثير الخطأ، يعني إذا توهم يعني أساس أنت ما راح تصح حديثه. لكن بعض الرواة هو راوي ثقة وتوهم في رواية، وأنت لا تستطيع أن تكتشف أنه توهم إلا ببذل جهد. فماذا تفعل؟ تروح تجمع جميع أسانيد الحديث، تجمع تشوف تجيب الكتب، كتب الحديث، الكتب التسعة، البخاري، مسلم، مالك، أحمد، كذا، وتخرج الحديث من هذه الكتب جميعا، وتخرج الأسانيد كاملة، وتقارن بين ألفاظ هذه الأحاديث، هذا رواه بلفظ كذا، وهذا رواه بلفظ كذا، وهذا رواه بلفظ كذا. بعد ذلك ستكتشف هذا الخطأ الذي توهم به ذلك الراوي وأخطأ. فعند ذلك لأنك بذلت جهدا لتكتشف الخطأ، فهذا سميناه المعلل أو المعلول. طبعا ابن حجر وشيخ العراقي يحبون كلمة معلل، حتى العراقي يعني قال في ألفيته معلل ولا تقل معلول. إيه، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، يعني يقول لك قل معلل ولا تقل معلول، مع أنني يعني أرى قول الآخرين أولى، الذين قالوا هو معلول لغويا طبعا، المسألة اللغوية. ولكن ابن حجر يقول لك يعني كذلك العراقي يقولون، هذا أهل العلم يقولون معلل، قل مثل ما يقولون. على العموم هو معلل أو معلول هذه ما مسألة مهمة، المهم أن تعرف ما هو. هو خطأ لم تكتشفه إلا بعد أن جمعت جميع أسانيد الحديث وجميع ألفاظ الحديث، حتى اكتشفت الخطأ الذي أخطأ به ذلك الراوي. الآن يقول ثم المخالفة، وذكر لها أنواع. المخالفة باختصار هي أن يخالف هذا الراوي، يخالف الرواة الثقات، فهذه لها أنواع. النوع الأول الإدراج، يعني فضل يكون عندك ورقة وقلم مشان تشجر وتكتب، لأن بدون هذا يعني المعلومات ستذهب. الإدراج له نوعان، إما أن يكون في الإسناد، أو يكون حديث يعني مدرج الإسناد، أو في المتن. ما معنى إدراج؟ إدراج هو إدخال، أدرج كذا في كذا يعني أدخل كذا في كذا. مدرج المتن واضح وسهل، هو كلام قاله أحد الرواة وظن الناس أنه من الحديث، بمعنى الآن أنا أحدثكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لكم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الله سبحانه وتعالى. الحديث انتهى أين؟ عند كلمة السماء، قول الله سبحانه وتعالى، هذا من قولي أنا. بعض الناس سيتوهم أن كلمة الله سبحانه وتعالى هذه من ضمن الحديث، فيقول حدثنا فلان كذا عن رسول الله أنه قال، ويحدث مع الجملة العبارة التي أنا قلتها. ليش؟ لأنه ظنها من الحديث، وهذه كانت تحصل وتكتشف. فهذا يسمى مدرج، لأنك أدخلت كلام أحد الرواة في الحديث ظننته من الحديث. من أشهر الأمثلة على المدرج هو حديث الأسماء الحسنى. أسماء الحسنى، الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث روي مع ذكر هذه الأسماء، روي هذا الحديث، وهذا هو المشهور طبعا عند كثير من الناس أو أكثر الناس، أن الحديث هذا مع الأسماء المذكورة فيه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا غلط، والأسماء هذه لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صنف عدد من أهل العلم في بيان ذلك الأمر. الأسماء من أين أتت؟ من جمع بعض أهل العلم الذين حدثوا بهذا الحديث. فالحديث كما قلت لكم هو إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. لما حدث بهذا الحديث الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم كان قد اجتهد وفتح القرآن وفتح كتب السنة وجمع الأسماء التي ظنها أسماء، هي من وجهة نظره أسماء لله، جمعها 99. فلما كان يحدث حدثهم بالحديث وذكر لهم الأسماء التي جمعها من باب الفائدة، ظنوها من ضمن الحديث. وإلى يومك هذا تجد الناس يظنون هذه هي الأسماء. طب يقول لك أحصاها، من أحصاها؟ من معاني الإحصاء الجمع، ما هو جمعها لك. على العموم طبعا البخاري يقول لا أحصاها معناها حفظها، لكن يعني هذه لها. و ابن حجر صنف في بيان علة هذا الحديث، وأعله بالاضطراب وعله بالمخالف وكذا، فيعني موضع التنبيه أن هذا الجمع من كلام الوليد بن مسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الأسماء هذه التي جمعها قالها بعد الحديث ظنها الناس من الحديث. من أمثلة ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلمين يعني يكونون غرا محجلين من آثار الوضوء، يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء، قال أبو هريرة ينصح ويعلم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ظنها بعض الناس هذه من الحديث، ورواها أنها حديث، يعني من ضمن الحديث، ولكنها من كلام أبي هريرة. فهذا هو الذي نسميه مدرج المتن. أما مدرج الإسناد فأحيانا يروى عندك حديثين، حديث بلفظين، حديث بلفظين، كل لفظ روي بإسناد، فتأتي أنت وتذكر إسناد وتذكر لفظ للإسناد الآخر. مثال على ذلك، قال الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع. إذن راويان حدثاه سعيد وأبو الربيع. قال كلاهما: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. الآن يقول الإمام مسلم: زاد أبو الربيع: ليس مما صنعه ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر يعني في الحديث والله. تمام. فإذا رواية أبو الربيع فيها زيادة عبارة ليس مما يصنعه الخادم، فيها عدم قول والله. فيأتيك واحد ويروي، ما هو نفس الإسناد اللي تغير فقط شيخ مسلم يرويه عن سعيد بن منصور وعن أبي الربيع، فيأتيك واحد ويروي يقول عن مسلم، عن سعيد بن منصور، عن حماد، عن ثابت البناني، عن أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أفا قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، عفوا، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، ليس مما يصنعه الخادم. طيب، كلمة ليس مما يصنعه الخادم هي من رواية أبي الربيع، أنت جعلتها من رواية منصور، سعيد بن منصور عفوا، فأنت ذكرت إسنادا وذكرت رواية تروى بإسناد آخر. أرجو أن تكون مفهومة القضية هذه. فهذا نسميه الإدراج في الإسناد. ذكر نوعا آخر وقال المقلوب. المقلوب هو تقديم كلمة على كلمة واضحة، بمعنى أحيانا تكون في الإسناد، يعني الإسناد ذكر له كثيرا لا بد أنكم حفظتموه: مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا الإسناد. فيأتي واحد يقول مالك عن الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة، عكس الأعرج وأبو الزناد، فتقول هذا مقلوب، هذا مقلوب. وأحيانا في الحديث بنفسه في المتن يعني يكون القلب، فيقول لك مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رجليه، وليضع عفوا قبل ركبتيه، وليضع ركبتيه قبل يديه، هكذا روي وهكذا روي، ركبتيه قبل يديه ويديه قبل ركبتيه. واحد من الإسنادين مقلوب والآخر هو الصحيح. ويعني الأصح يعني فيما نظن محفوظ والله أعلم هو وضع اليدين قبل الركبتين. على العموم، فإذا قلب يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، هذا قلب. وين هذا قلب؟ في المتن. في الإسناد يقول بدل ما يقول عن أبي الزناد عن الأعرج، يقول عن الأعرج عن أبي الزناد. طيب، قال أيضا المزيد في متصل الأسانيد، هذا نوع آخر من أنواع الإدراج. أيضا هذه سهلة، يعني يكون الإسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يروح يقول لك مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، زاد واحد في الإسناد، ضاف لك راوي في الإسناد، فهذا مزيد في متصل الأسانيد، هو إسناد متصل، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، إسناد متصل، فجاء وزاد فيه راوي فصار مزيد في متصل الأسانيد. طيب أحيانا يكون إبدال راوي، أيضا هذا سهل واضح حتى ما يحتاج شرح، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بدل ما يقول الأعرج قال سعيد بن المسيب أو قال الزهري، مالك عن أبي الزناد عن الزهري عن أبي هريرة مثلا، بدل الراوي. هو الآن يتكلم لك أنه ليش ممكن يكون في تبديل، قد يكون الإبدال للامتحان، فأنا بدي أمتحن حفظك وآتي أسمع لك ثلاثيات البخاري أنت حافظها، البخاري يقول يروي أكثر هذه الثلاثيات، معنى ثلاثيات يعني بينه وبين النبي ثلاثة أشخاص، فالبخاري عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع، فآتي أنا بدي أختبرك فأقول لك أنت حافظ الأحاديث اللي يرويها البخاري عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن أنس بن مالك، لا هو عن سلمة وليس عن أنس، فإذا أنت قلت إيه وحافظها بالدليل الحديث كذا، فأقول لك إذا أنت ما لك حافظ، لأن أنا بدلت اسم راوي وأنت ما انتبهت. فهذا قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق في المصحف والمحرف، أحيانا التغيير في الاسم يكون بسبب تشابه الخط، بمعنى الآن لو كتبت كلمة لو كتبت اسم أبو حمزة، كلمة حمزة إذا ما وضعنا نقطة على الزاي ووضعنا نقطة تحت الحاء إيش تصير؟ أبو جمرة، فهنا صار عندي تحريف في الاسم، صار عندي تحريف بالاسم لأن تغيرت النقاط، فإذا تغيرت النقاط صار تحريفا. وأحيانا يكون شوف كلمة محمد إذا كتبتها وما كتبت الميم جيدا والدال يعني عملتها لتحت شوي تصير تشبه كلمة عمر، الواحد لما يكتب بسرعة ممكن محمد تصير عمر، فإذا هي محمد وقرأتها أنت عمر أو كتبتها أنا بالغلط عمر، فهو التغيير ما كان في النقاط، ما كان في النقاط وإنما كان في الخط، فإذا كان في الخط فهذا نسميه مصحف، وإذا كان في النقاط نسميه محرف. طيب الآن يقول لك ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، هذه فكرة جديدة ينتقل إليها، يقول متن الحديث لا يجوز لك أن تنقص منه كلمة أو تزيد عليه كلمة أو تبدل منه كلمة أو حتى زيادة لا تجوز في كل الأحوال، لكن هو يقول لا يجوز أن تنقص كلمة أو تبدل كلمة إلا إذا كنت عالما تفهم أن هذا النقص لا يؤثر، لكن أنت قد تنقص كلمة هذه الكلمة عند العلماء تؤثر في المعنى، أو تبدل كلمة بكلمة هذه الكلمة التي بدلتها عند العلماء تغير المعنى، يعني مثلا لو قلت الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي واقفين، والرسول قال صلوا قيامة، قال قيامة ولم يقل وقوفة. أنت قلت وقوفة لأن كلمة وقوف عندك مثل كلمة قيام، المعنى عند أهل العلم يختلف. الواقف هو الذي لا يمشي، والقائم هو الذي ليس جالسا، فالمعنى اختلف، يؤخذ منه أحكام تختلف. فأنت لا تغير في ألفاظ الحديث إذا لم تكن عالما بهذا اللفظ الذي غيرته، لا تنقص منه كلمة، لأن هذه الكلمة عند العلماء قد تؤثر، حرف قد يؤثر في تغيير الحكم الذي يستفاد من الحديث. فهو يقول لك أنه لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص أو المرادف، يعني نقص تنقص كلمة، مرادف تجيب كلمة بمعناها، إلا لعالم بما يحيل المعاني، يكون عالم بأنه إذا غير هذا التغيير ما راح يختلف المعنى. طيب نقف هنا إن شاء الله.